بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: المجمل والمبين. أولا المجمل، المجمل لغة المبهم، وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب، وصلاحا ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحد المعنيين أو المعاني على غيره. ومن ذلك لفظ القر، فهو متردد بين معنيين على السواء، الطهر والحيض، بدون ترجح لأحدهما على الآخر. ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فحمله الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى على الطهر، وحمله أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى على الحيض. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، هذا أيضا من مباحث دلالات الألفاظ المجمل والمبين. فقلنا في التقسيم أن اللفظ يحتمل معنى واحد لا غير، يحتمل أكثر من معنى. ثم القسم الثاني هذا، إما أن تكون تلك المعاني متساوية ليس لأحدها مزية على الآخر، أو متفاوتة. فالمجمل من حيث العمل لا يجوز العمل به إلا بعد بيان. فالمجمل محتاج إلى بيان، والنص لا يحتاج إلى بيان. قد يأتي عليه ناسخ، العام قد يأتي عليه مخصص، المطلق قد يأتي عليه مقيد، فهذا لا إشكال فيه، هو بين. لكن لولا الخاص لما ترك العموم وأخرج هذا الخاص، لولا التقييد لما أخرج هذا المقيد، بل بقي على إطلاقه. طيب، أنا أريد أن أصل من هذه الكلمة إلى المبين، فانتبه لهذه الكلمة فهي مهمة جدا. فقد تكون المبين المبين المبين المبين المبين من حيث اسم الفاعل، من حيث اسم المفعول، فهذه تختلف. والبيان قد يكون ابتدائي وقد يكون بعد إجمال. البيان مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. قبل أن نسمع هذا الحديث، هل كنا نعلم بما فيه؟ أجيبوا. قبل أن نسمع هذا الحديث: صلوا كما رأيتموني يصلي، هل كنا نعلم معنى هذا الحديث؟ أجب الجميع: لا. ففي هذا الحديث بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا، يعني ذكر لنا شيئا ابتداء من غير أن يسبقه ماذا؟ إجمال. أو بيّن لنا ما أجمل. واضح؟ فقد يكون البيان لم يسبقه إجمال بل ابتداء، وقد يكون البيان بعد إجمال. وهذه أيضا فيها يعني ينبغي يكون فيها تركيز، لأن البيان والمبين والمبين قد يكون الجميع في درجة واحدة، بمعنى أن هذا بالكتاب وهذا بالكتاب، وهذا بالسنة وهذا بالسنة. وقد يكون المبين في الكتاب والمبين في السنة. واضح؟ يعني لا تشترط أن يكون المبين والمبين في رتبة واحدة. نعم. أنواع الإجمال: قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، والمفرد قد يكون اسما أو فعلا أو حرفا، وقد يكون الاختلاف في تقدير حرف محذوف. الأمثلة: الأول الإجمال في المركب، كقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ أهو الأب؟ لأنه لو لم يزوج لم يملك الزوج المرأة. أو هو الزوج لأن بيده عقدة النكاح، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. واضح؟ فللتردد بين عودة إلى الولي وبين عودة إلى الزوج اختلفت أقوال أهل العلم في من هو الذي يملك عقدة النكاح. نعم. لاحتمال أن يكون المراد بمن بيده عقدة النكاح الزوج أو الولي، فحمله أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى على الزوج، وحمله مالك رحمه الله على الولي. ثانيا، الإجمال في المفرد. ألف، الإجمال في الاسم كلفظ العين، تطلق على الباصرة والجارية والنقد. المفرد يعني ليس مثنى ولا مجموع. أيوة. باء، الإجمال في الفعل كقوله تعالى والليل إذا عسعس لتردد عسعس تحتمل أدبر وأقبل، والليل إذا عسعس إذا أدبر، والليل إذا عسعس إذا أقبل، فهي محتملة لهذا ولهذا، ولا إشكال، لا إشكال، يعني محتمل هذا المعنى وهذا المعنى. نعم. لتردده بين أقبل وأدبر. جيم، الإجمال في الحرف كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لاحتمال من في منه في منه التبعيض أو ابتداء الغاية. إذا كان التبعيض يعني امسحوا بعض رأسك، فيصدق عليه الربع عند بعض أهل العلم، أو القليل ولو كانت هكذا شعرة كما يحكى عن الشافعي رحمه الله، فيكون الاختلاف بسبب هذا الحرف. طيب، أي الأقوال أولى؟ هذا الذي يحتاجه الطالب أو الناظر في أن يبحث في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كيف كانت، فيتكون هذا هو البيان. نعم. ثالثا، الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في وترغبون أن تنكحوهن. طيب، في حرف مقدر، لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في وترغبون في نكاحهن، أو وترغبون عن نكاحهن، اختلف المعنى أو لا؟ ترغبون في نكاحهن أي لمالهن أو لجمالهن أو لحسدهن أو لذلك كله، أو ترغبون عن نكاحهن لفقرهن وضعفهن أو لقبحهن. نعم. العمل بالمجمل، ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا. يعني المجمل لا يعمل به ابتداء، بل يتوقف فيه ويبحث عن المبين، ويجتهد الإنسان فيبحث في السنة ويبحث بأنواع السنة سواء القولية أو الفعلية أو التقريرية، ويبحث عن هذه حتى يتضح له إيش المراد بهذا المجمل. السؤال الحين شباب، أول المذكرة صدرت ببعض الآيات وكنت مرتبها مقصودة في أن الله عز وجل هو العليم الحكيم، وأنه خلق الخلق لعبادته، وأنه أرسل رسله، وأنه ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالات، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إكمال الدين. اكتمل الدين ولا لا؟ أكيد. إذن لا نحتاج إلى مزيد. إذن البيان تم أو لا تم؟ الإجمال موجود أو لا موجود في الواقع؟ يعني نحتاج إلى نبي يأتي يبين لنا مثلا؟ ها، إذن الإجمال انتهى. لكن الضعف هو في الباحث، قد يكون المبين موجود لكن لا يهتدي إليه، أو يهتدي إليه ولا يفهمه. واضح؟ إذن لا إجمال. فمثلا العام الذي خص انتهى، إذا قلت هو يحتمل الخصوص أو خص، يحتمل، لكن الواقع أنك تبحث عن المخصصات، فإن انتفت فلا مخصص. وهذا هذا ولا هذا لابد استحضر هذه المعاني، وهي معاني عقائدية. ففرق بين الفرض الذهني والوجود الواقعي. الفرض الذهني يفرض، لكن هل له واقع؟ هذا الذي ينبغي. وكثير من النزاعات في المباحث الأصولية والكلامية هي بسبب هذا الفرض الذهني اللا واقع له، فتجد في معارك وتسطيرات وأخذ ورد ومجمل ومجمل ومجمل، انتهى الإجمال، انتهى ما فيه. لكن أن تبحث عن المبين، فالقصور فيك، لا أن لا زال في القرآن مجملا يحتاج إلى بيان، هذا محال، انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لا تنسف. لذلك بدأنا بالمسائل الكليات اليقينيات التي ما تحتمل أي إثارة حولها، واضح؟ طيب، وكذلك المطلق والمقيد، انتهى. فكل مطلق باق على إطلاقه إلا يأتي الدليل المقيد. فمن زعم أن هذا مقيد قال يحتمل أنه مقيد، يحتمل، ما تغني ولا تسمع من جوع، إن لم تنصب عليها بينة فاحتمالك لا قيمة له، واضح؟ وإلا لو فرضته معي إيه لا يروح خيالك بعيد، ولو فرضته فلن تبقى معك آية إلا ويزعم فيها أنها منسوخة. ما الذي يدريك أخي؟ نسخت، لكن أنت علمك قليل وضعيف، أنا ما أستطيع أعمل الآن بالشرع، أنا ما أعمل إلا بيقين، هو هذا هدم الدين. فانتبهوا يا شباب، أيوه هذه المباحث بحثت لكنها انتهت. يعني هؤلاء العلماء على أكثر من 14 قرن حفظة بشكل قد لا يتصورها العقل البشري، وكل منهم يأخذ ويرد على الآخر ويتعقبه وينتقده، وكل منهم يبتغي وجه الله عز وجل، ومع هذا كله تقول يحتمل. هذا احتمالك يعني حتى إبليس ما خطر عليه. نعم. العمل بالمجمل ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا، فإن وجدت عمل بها، وإلا ترك الاستدلال به إلى حين الوقوف على مبين له. نصوص ليست مجملة، هذه يذكرها بعض أو كثير من الأصولين يذكرون هذه، هل هذه من قبيل الإجمال أو لا، وهي آيات كريمات، لكن النظر إليها ولد عند الناظر لقصور التصور أو لوجود فساد في أصل تصوره إلى زعم أن تكون هذه من قبيل المجمل، وليست من قبيل المجمل، ولو كانت مجملة فقد انتهت إلى البيان. نعم. نصوص ليست مجملة. أولا التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. عند أهل العلم أن العين توصف بالحرمة كما أن الفعل يوصف بالحكم الشرعي، فيقال فعل حلال وفعل حرام، وكذا عين حلال وعين حرام. فأنت تنظر في هذه الآيات حرمت عليكم أمهاتكم، يزعم بعض الناس أنها مجملة، وجماهير أهل العلم يقولون ليست بمجملة، حرمت عليكم أمهاتكم، فيحرم عليك العقد عليهن ونكاحهن وضربهن وشتمهن وإيذائهن، حرمت عليكم أمهاتكم، فكأن هذه الأم محرم قربانها إلا بخير، فتصبح من قبيل العام حرمت عليكم أمهاتكم، أي في العقد عليها أو في نكاحها أو في ضربها أو في حبسها أو في تجويعها أو في تخويفها أو في عقوقها. وقس على هذه الأمور التي لا يجوز للولد أن يتصرف بها تجاه أمه، حرمت عليكم أمهاتكم، فهي قد تكون من قبيل العام وهذا لا إشكال فيه، وقد تكون من قبيل ما يبين بالعرف حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، لأن هذا هو الغالب أو العقد عليهن. نعم. وقوله حرمت عليكم ما نكح آباءكم إلا ما قد سلف، انتهى. نعم. وقوله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة كذلك، فالميتة محرمة. طيب، النظر إليها نعم، بيعها نعم، شراؤها نعم، وقفها نعم، هبتها نعم، الأكل منها نعم، الانتفاع بها نعم، حرمت عليكم الميت. حتى يأتي الدليل الذي يخص، فخص منها النظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشم واللمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا، أو يقال حرمت عليكم الميتة أي أكلها، فهي إما أن تجعلها من قبيل العام ولا إشكال، أو يلتفت إليها من باب المعنى الأعم فيها وهو الأكل، حرمت عليكم الميتة أي أكلها. نعم. ليست بمجملة لظهور المراد منها عرفا، ففي الأولى المراد منها تحريم نكاح الأمهات، وفي الثانية تحريم الأكل. ثانيا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس، لأن الرأس اسم للكل لا للبعض. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس بمجمل، إذ المراد رفع به رفع عن أمة الخطأ والنسيان. طبعا في كلام، ما الذي حمل أهل العلم إلى هذا القول؟ فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذه أخبار أو لا؟ ردوا علي، هل هي مثل أقيموا إن شاء أقيموا الصلاة آتوا الزكاة؟ لا، وإنما حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم أمهاتكم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل كل امرأة طلقت تربصت، ولا بعضها تطلق وتروح تتزوج؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هل جميع الأمهات أرضعن أولادهن حولين كاملين؟ لا، يمكن يومين أسبوع شهر، الحين رضاعات لا تعد ولا تحصى. فهذه ماذا؟ أخبار. هذا الذي يحمل أهل العلم على هذا القول، أن من باب الخبر، والخبر خبر الله عز وجل لا يتخلف، لا يتخلف، بل خبره حق وواقع، لكنه وإن خرج بصورة الخبر فالمراد به الإنشاء، أي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن، فيكون من قبيل إيش؟ الإنشاء. فإن شاءت أرضعت وإن شاءت تركت. وكذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع بمعنى أنه لا يقع، لكن المشاهد، خلك معي، لكن المشاهد أن الخطأ والنسيان والإكراه واقعة، فكيف يتعارض الواقع مع خبر الشارع؟ وخبر الشارع حق صدق، والواقع الذي نراه أنه خالفه. تقول لا، وإنما فهم الحديث رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان، فيكون من باب اللفظ العام، رفع عن أمتي حكم، فمعنى يرفع الإثم ويرفع الضمان، فمن أخطأ فلا إثم عليه ولا ضمان عليه، فيبقى لفظ عام إلا إذا جاء الدليل الذي يخص الضمان بأدلة أخرى، مثل الضمانات التي تجري على غير المكلفين كالمجنون أو كالدواب التي تطلق في الليل ولا تصان أماكن الناس وطعامهم ومزارعهم منها فتتلف، فيضمن وليها أو مالكها. طيب، فيكون من باب رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. تسمعي؟ أخذ وأعطي معك؟ أيوه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لو لم يقع منك خطأ ولا نسيان، ألم يتحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يقع مني خطأ ونسيان؟ إيه؟ لم يرفع. لا، هل تحقق يعني صدق عليك؟ لا. كيف يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ أنت ما وقعت لا في خطأ ولا في نسيان. ها؟ حسن. أيوه. تحقق أو لا؟ تحقق. إذن ما هو المطلوب؟ ألا يقع منكم خطأ ولا، فإن لم يقع الخطأ ولا النسيان فقد تحقق الحديث أو لا؟ تحقق، لكن وقع الخطأ والنسيان، ماذا سيكون؟ كيف يرفع؟ تقول الأصل رفع الخطأ والنسيان، خليكم معي، الأصل رفع الخطأ والنسيان، فلو امتثل المكلفون الابتعاد عن خطأ والنسيان فلم يقع منهم ألم يتحقق هذا الخبر؟ الحمد لله. لكن الواقع يقع أو لا يقع؟ يقع. إذن سيكون فيه تقدير لفظة يسمى من عموم المقتضى، تقدير لفظة ليصح الكلام وصح خبر الشارع، تقدر فيه لفظة بحيث يؤدي تقديرها إلى رفع الخطأ والنسيان. فماذا يقدر؟ قال حكم. فإذا قدر رفع حكم الخطأ والنسيان، فلا إثم ولا ضمان. في سبحانه اللفظ العام إذا جاء الذي يخصصه فبها ونعمت. واضح الحين؟ وهي معترك ترى، إذا فهمتم هكذا جيد. مثل لا صلاة إلا بطهور، كم واحد يصلي من غير طهارة الشيخ؟ ها أنت؟ ها لا أترك المعذور، ما في ناس تصلي من غير طهارة؟ ها أيوة ممكن أترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت وحين. يعني نتكلم عن ها لا صلاة إلا بطهور، ها متعمد الشارع نفى وجود الصلاة ويقول لا أنا أشوفها أصلي، كيف يقول الشارع لا صلاة إلا بطهور؟ أنا صليت من غير طهارة. فهم؟ تقول ها فنجي الحين للألفاظ. لا صلاة كاملة، لا صلاة مثاب عليها، لا صلاة شرعية، لا صلاة صحيحة، أي الألفاظ؟ أي الألفاظ التي إذا قدرتها انتفت وجود الصلاة أبدا؟ إذا قدرنا لا صلاة كاملة توجد الصلاة، إذن لها لا يمكن أن يكون هذا التقدير. لا صلاة مثابة عليها إلا بطهور، معناه أن توجد صلاة تسقط القضاء لكن ما فيها أجر، يصح هذا التقدير؟ لا. لا صلاة شرعية، صلى من غير طهارة، تقول نعم صلاتك اللي أوجدتها هي صلاة لكن ليست شرعية، والمنفية الصلاة الشرعية ولا تتحقق أبدا أن تصلى من غير طهارة. فهمتم؟ لا صلاة صحيحة، قال صليت أنا من غير طهارة، قلنا صلاتك ليست بصحيحة فوجودها كعدمها، والمنفي الصلاة الصحيحة وأنت لم تصلي صلاة صحيحة. فهمتم هذه؟ هذه من روائع ترى المسائل الأصولية والتطبيقية في هذه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب يلا. قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية ليس بمجمل، لأن العمل ألف إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد به شرعا، باء وإن كان معاملة فيصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه يتجه وينصب على انتفاء الأجر. فمن رد الأمانات والغصوبة من غير نية أو ردها قهرا فإن لا عمل إلا بنية. النائم والساهي ممكن النائم يتحرك ويعمل بعض الأعمال، والمجنون يعمل، والسكران يعمل، لا عمل إلا بنية. توجد أعمال بلا نية أو لا، والشارع نفى، فيكون ماذا؟ أن تقدر فيه من عموم المقتضى لا تقدر فيه لفظة تؤدي إلى أن وجود هذا العمل بلا نية كعدمه. لا عمل شرعي، لا عمل صحيح إلا بنية. واضح؟ طيب، فليس فيها إيش؟ إجمال، بل هي من عموم إيش؟ المقتضى. والمقتضى يقدر فيه ما يؤول إلى نفي الذات فالأصل نفي الذات ألا توجد هذه الأعمال هو المتعين. فإن تعذر وخالف الخبر الواقع فيقدر في الخبر من باب المقتضى لتصحيح الكلام لفظة تؤدي إلى نفي وجود الذات. معي؟ نعم. تفضل. ثانيا المبين، ألف المبين بالفتح بمعنى البين الواضح الذي اتضح معناه، فلا يحتاج إلى بيان من خارج، فلا يحتاج إلى بيان من خارج. باء المبين بالكسر على زنة اسم الفاعل، هو الموضح لإجمال المجمل. جيم المبين اصطلاحا هو الكاشف عن المراد من خطاب الشارع. وقال بعض الأصوليين البيان إيضاح ما فيه من الخفاء، ومنهم من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا، ما يقع به البيان، يعني بما يتم به البيان، ما الذي يصح به البيان. نعم. يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا. فعل من وقول من؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، هذا هو البيان. أما أنت فأنت عبد، تبع ولا تبتدع. نعم. وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجود. وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لبيان حكم ما. نعم. أولا البيان بالقول، ومن ذلك واحد بيان الكتاب بالكتاب. قال الله تعالى بيان الكتاب بالكتاب، يعني يقع البيان بيان الكتاب بالكتاب، أو بيان السنة بالسنة، أو بيان الكتاب بالسنة، أو بيان السنة بالكتاب. مباحث حلوة يا شيخ، جميلة جدا، تعيش مع كتاب الله عز وجل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفهم كيف هذه الأمور تكون، تستمتع بها. يلا نشوف. واحد بيان الكتاب بالكتاب، قال الله تعالى إلا ما يتلى عليكم، فهذا مجمل بينه الله بقوله حرمت عليكم الميتة والدم الآية. اثنان بيان الكتاب بالسنة، قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. ثانيا البيان بالفعل، ومن ذلك ألف البيان بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناس، ولذا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقطعه يد السارق من الكوع. باء البيان بالكتابة ككتابته، البيان بالكتابة كان يكون في القرآن إجمال فيحتاج إلى بيان، فيكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لعماله وسعاته وولاته يبين لهم ما كان فيه إيش إشكال أو يحتاج إلى بيان. مثل ماذا؟ نعم. ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها. جيم البيان بالإشارة، قد يؤشر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ليبين شيئا ورد إما في الكتاب أو في حديث له صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يده وقبض الإبهام في الثالثة، يعني الشهر يكون 29 يوما. ثالثا البيان بترك الفعل، كتركه صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ليالي من ليالي رمضان بعد أن فعلها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ليالي من رمضان صلى التراويح ثم تركها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون في المسجد، فتركه بيان أو لا أنها ليست إيش بواجبة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم من عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، هل ممكن أن تكون في عهد عمر واجبة؟ لما؟ لما؟ لانقطاع التكليف، انتهى الوحي، انتهى يعني البيان الإجمال وقع بيانه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوفى الله عز وجل نبيه إلا بعد أن أكمل به الدين وأتم به نعمته. نعم. فإياك أن تترك هذا الأصل فتدخل في ترهات الفرض الذهني. نعم. مراتب البيان مراتبه مراتب البيان. شوفوا البيان هل هو رتبة واحدة؟ لا. لما جاء رجل فقال صف لنا ربك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قرأ؟ ها؟ لا لا، بين لنا. قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ طيب هذا بيان، في أوضح البيان وغايته. فقد يكون البيان نصا، يعني النص يبين ها غيره، سواء كان نصا أو ظاهرا أو مجملا. نعم. مراتبه متفاوتة، فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل ثم بالإشارة ثم بالكتابة، ومعلوم أن الترك قصدا فعل. نعم. تأخير البيان، تأخير البيان على قسمين. تأخير البيان له صورتان، تأخير البيان عن وقت القيام بالفعل، تأخير البيان إلى وقت القيام بالفعل. في فرق بينهم؟ في فرق بين الجملتين؟ تأخير البيان عن وقت أداء الفعل، تأخير البيان إلى وقت أداء الفعل. أين الصورة الجائزة والصورة الممنوعة؟ ما هي الأولى؟ تأخير البيان عن وقت الفعل. لما؟ لازم تستوعب لما، لازم تستوعب لما. أيوة لما؟ لما؟ هو هذه الإشكال أن تجاوبون، وإحنا نبي المعنى اللي تنطلق منها، الأصل الضخم. دائما هذه الأصول انطلق عليها من اللي قلنا استمداده. طيب ما أحد نازعك أنه يجب عليه أن يبلغ، ما أحد قال أنه لغوي. لا تتكلمون كذا من غير يعني. لما لو قال لك واحد شوف امتثل ما في نفسي وإلا قطعتك إربا، هذا ظالم ولا ظالم؟ ها ردوا علي، ظالم. طيب يقول لك أقم الصلاة وآت الزكاة، ويبين بعد الوقت هذا، هل هذا تكليف بما يطاق أو تكليف بما لا يطاق؟ بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق، والشرع ليس فيه تكليف بما لا يطاق. قد يكون فيه مشقة لكن يطاق. عرفتم مش السبب؟ السبب أن تأخير البيان عن وقت الحاجة هو تكليف، ردوا علي، تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق منزه الشهر الشرع عنه. لا نكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا. طيب عرفتم كيف يعني تدير المسألة؟ طيب التكليف تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هل في تكليف بما لا يطاق؟ لا لا، ما في تكليف بما لا يطاق. كان فرض الصلاة الظهر وبين لهم الضحى أو قبل الظهر أو بعد دخول الوقت، فبين لهم قال قوموا صلوا. في إشكال هذا؟ يلا. تأخير البيان، تأخير البيان على قسمين. واحد، تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع، فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة ولذي القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أن الكل أولاد عبد شمس، فأخر بيانه حتى فأخر بيانه حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله عنهما، فقال أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بيّنتها السنة بالتراخي والتدريج. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتراخي إلى غير ذلك من الأدلة. اثنان: تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا لا يجوز إجماعا، لأنه يلزم منه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز. منزلة المبين من المبين. عندنا المبين والمبين، هل هم يشترط فيهم رتبة أن يكون في رتبة واحدة؟ فالقرآن لا يبينه إلا قرآن، والسنة المتواترة لا يبينها إلا سنة متواترة، والأحادية يبينها سنة أحادية. أم أن القرآن يبين بالسنة المتواترة بالسنة الأحادية، والعكس بالعكس؟ واضح؟ نعم. لا يشترط في ذلك كله، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الشرع انتهى. نعم. لا يشترط في المبين باسم الفاعل أن يكون أقوى سندا أو دلالة من المبين باسم المفعول، بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد والمنطوق بالمفهوم. أيهم أقوى، المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق في حالات. نعم. ومن ذلك ألف: بيان الكتاب بالسنة، كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بيّن صلى الله عليه وسلم المراد من حتى تنكح زوجا نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء. تنكح زوجا يعني يعقد عليها ولا يعقد ويدخل بها؟ فهي محتملة هذا وهذا. فالبيان أيوة. نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء لا العقد، وذلك بقوله لامرأة رفاعة القرظي: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقوله تعالى: وأعدوا له ما استطعت من قوة، بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي. ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. باء: وبيان المنطوق بالمفهوم، كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لحظة. الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني تصدق هذه اللفظة على من؟ على الحر والعبد؟ ها؟ سواء كانت ذكرا أو أنثى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، هذا الحكم من حيث هو. طيب، و الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فخصت الأمة بالآية. طيب، والعبد الذكر هل تنصف عليه العقوبة قياسا على الأمة بجامع الرق في كل؟ هذا هو. نعم. وبيان المنطوق بالمفهوم، كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك، فيجلد 50 جلدة. فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر. لا يشترط في البيان أن يعلمه كل مكلف. إذا نزل البيان، هل لا بد أن يعلمه جميع الموجودين على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بيانا؟ لا، وإنما ينزل ويعلمه الصحابة القريبين وينتقل إلى بقية الصحابة رضي الله عنهم الآخرين، يعني بعيدي السكنة والدار، لكن لا يؤاخذون بما كانوا يفعلون قبل أن يأتيهم البيان. واضح؟ نعم. ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أنه لا يتناول الأنبياء بقوله: إن معاشر الأنبياء لا نورث، فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم به، وجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. اعلم أولا أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 3 آراء. الرأي الأول: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. والشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه ولم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وعليه فليس في اللغة العربية ولا في القرآن والسنة مجاز. ومن الذاهبين إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وكذا تلميذه ابن القيم في كتابه الصواعق. الرأي الثاني منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة، وهو منسوب إلى أبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة ومحمد بن خويز منداد من المالكية وداود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر. الرأي الثالث وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، وبه قال جماهير الأصوليين من المتكلمين. وإليك كلام موجز يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم. أولا هذه المسألة هي يعني مبحوثة في كثير من المصنفات والمؤلفات والفنون، فبحثت في أصول الفقه، وبحثت في العقيدة، وبحثت في التفسير، وبحثت في البلاغة وما يتعلق بها، وأكثر الكلام فيها والأخذ والرد. وأنت إذا نظرت فيها بتمعن تجد أنها قضية ذهنية لا واقع لها، وإنما هي في الذهن، فرضها في الذهن. وكما هو مقرر عند العقلاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو سألت واحد يعني يتبنى أن يسأله، أسألك هل توجد ذات بلا صفات؟ ولا تستعجل، لا نفيا ولا إثبات، وانتم معه يعني مو التفكير له فقط. هل توجد ذات بلا صفات؟ لا تستعجل، والله يا العجل هذا ينخاف ان يقول بتشوش على الاخرين، لان احيانا الكلمه تؤذي، يكون الشخص يفكر تفكير جيد وبعدين مثل اللي جالس في قاعة اختبار والمسكين انزنق وجت عينه على ورقة خوية لقطها وكتبها وطلع خوية مضيع. فلا، هذه تحتاج أنت، هذه في معارك، يعني معارك ما هي سهلة، ولذلك يقع التشويش حتى على السني فيحتار يقول كيف، لا يتقدم يتأخر يشك يضيع. وهي أسهل مما تتصور. أجيب عن هذا السؤال أنت الموضوع، هل توجد ذات بلا صفات؟ ما في أحد يجاوب؟ لا أنتوا نبي نشوف. أيوة تفضل، ارفع صوتك. يعني لا تستطيع ان تجيب بنفي ولا اثبات، بل تحتاج الى ماذا؟ ها؟ تفصيل. فتقول ذات في الخارج يستحيل ان تكون بلا، وذات مفروضة في الذهن ممكن توجد بلا صفة، صح؟ معي؟ ممتاز. هذا هو المربط في المسألة بأسرها. إذا فهمت انتهت هذه المسألة، وهي هل يوجد لفظ يفيد بلا قرينة؟ هل يوجد لفظ يفيد بلا قرينة؟ لا تستعجلون، احنا قلنا الاخ الكريم شو اسمك؟ والنعم اهلا وسهلا حياك الله محمد هشام. اي طيب طيب طيب يلا. هل يوجد لفظ يفيد بلا قرين بلا قيد؟ ممكن واحد يوقف منكم؟ واحد يوقف يا شباب، اخذ واعطي معه يعني مو عيب. قم لا اللي وراك اللي وراك ايوه اللي وراك ايوه انت قم وقف وقف شوي وقف وقف شوي لا تزعل وقف ما في اشكال قم. نحن نتكلم في اصول الفقه، نعني به اصول ايش؟ الفقه ولا لا؟ يعني هو حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية؟ شرعية. إذن المتكلم من هو بالشرع؟ ارفع صوتك. ها؟ الله عز وجل هو المخاطب، والمخاطب من هو؟ أنت مخاطب أنت الحين؟ من المخاطب أول؟ أيوه ممتاز. إذن الله عز وجل هو من؟ امش. والمخاطب من؟ وبين المخاطب والمخاطب كلام خطاب ولا لا؟ كم صار عندنا الحين؟ ثلاثة. والخطاب له دلالة ومفهوم ولا لا؟ إذن كم عندنا؟ ها؟ أربعة. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتكلم في المسألة إلا بعد توفر هذه الأربعة. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أمر ربك. ليه؟ في خطاب، في مخاطب وهو الله، ومخاطب ورسوله، وخطاب جاء رب، ومدلول الخطاب إثبات المجيء لله عز وجل. لكن لو أسقطت واحدا من هذه فشلت المسألة عندك وضاع الحق. اسمك الشيخ يا عبد الرحمن. نرجع أنت، لا خليك بتعبك شوي لا بأس. في صحراء، الأصل في الكلام الذي يتكلم به الناس الأصل فيه ماذا؟ ماذا يريد منه؟ ترك ماذا يريدون من الكلام؟ الكلام ليش جعل بيننا؟ خلوه يتكلم. الإفهام وليس الإلغاز. فهل تظن أن الله عز وجل يتكلم بشرعه ويريد الإلغاز، أم يريد أن يدل عباده ليوحدوه ويعبدوه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهمتني معي؟ إذن الأصل في الكلام، لا نتكلم عن الكلام الجاهلي والعربي وهذا يلغز لهذا وهذا يقول كلمة والذكي، لا هذه مسائل لغوية. نحن نتكلم عن شرع، والشرع فيه متكلم وهو الله عز وجل، ومتكلم معه وهو النبي، وكلام فصيح يراد امتثاله واعتقاده والعمل به. عرفتوا هذه؟ ولذلك كل من يبحث في مسألة الحقيقة والمجاز يفصلون الكلام عن هذه الأربع، فيقول لك أسد أسد، ما عندهم إلا أسد وحمار. اللغة العربية اختزلت في اثنين، يا في أسد يا في حمار. شيء عجيب. فأنت الآن شرع تكلم الله عز وجل بالإيمان والجنة والنار والملائكة، يعني فيه متكلم وهو الله وكلامه أفصح الكلام، والنبي المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق أجمعين وأفصح الخلق، وفي سادات الأمة وأفصح الأمة بعث فيهم وأعجزهم بالقرآن، وكانوا يفهمون، ما كانوا ينتظرون الجماعة يعلمونهم ماذا يعني الله عز وجل بكذا وبكذا. فأنت إذا تركت أي ركن من هذه الأربعة فاعلم أنك قد سلكت طريقا خطرا تهزم فيه. فلو وقف شخص في برية قال أسد أسد، مر عليه رجل، ماذا سيقول؟ سيقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ففضلني على كثير من خلق تفضيلا، أو لا؟ هو يتكلم أسد، هل تحقق الخطاب من هو متكلم؟ نعم. يكلم من؟ وين اللي يكلم؟ ما في. طيب في خطاب؟ ما في. أسد، ما في جملة مفيدة. أسد، وش بلاها الأسد؟ أسد أسد. طيب، فانخرمت الأربعة الأركان، ولهذا هو يتخيل، ولذا يقول أطلقت العرب، أطلقت العرب قاطبة. العرب الأسد كم له من اسم عند العرب؟ ها؟ السيف كم له اسم عندهم؟ أكثر من 1000. لكن هي هذه قضية عندهم ذهنية، معترك حرب ذهنية، وأنزلوها على القرآن بناء على أنهم يثبتون ذاتا بلا صفة. فجاءك التعطيل هناك، هذاك الأصل، فاستحدثوا له آلة تخدمه، فقالوا يوجد لفظ بلا قيد، ما أفاد بلا قرينة هو الحقيقة، وما أفاد بقرينة فهو المجاز. أنا قلت إذا جئتم بجملة أو لفظة أفادت بلا قرينة أنا أبصم بما تقولوا، ائتوا بس بواحدة لفظ يفيد بلا قرينة، لا متكلم ولا متكلم معه ولا خطاب ولا مدلول الخطاب. فاهدوا يا شباب، اعرفوا الأمور كيف ينظر إليها وتفهم. فإياك أن تقدم على شيء لم تفهم، افهم وأدرك الأمور وزنها بالميزان الشرعي. فهم يعرفون الحقيقة، يعرفون الحقيقة، اللفظ المستعمل في موضوع الأصل، هي أعطوني لفظ مستعمل في موضوع الأصل، لفظ واحد، ما عندهم إلا الأسد الله يكرمكم الحمار. كأن اللغة العربية اختزلت في هذا، كأن الشرع اختزل في بعض، أرادوا نصر مذهبهم بهذه الآفة. فمنطلقها هذه المباحث، منطلق هذا المبحث مبحث هل توجد ذات بلا صفة. فلما اعتقدوا ذهنيا أثبتوا ذاتا بلا صفات، فأثبتوا لفظا بلا قيد، فما أفاد بلا قيد هو الحقيقة، وما وجد الذات بلا صفات هذا هو معبودهم. أما معبودك فهو الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد، كملت ذاته كملت صفاته حسنت أسماء، فذاته كاملة وصفاته كاملة وأسماؤه حسنى، بلغت في الحسن غايته له سبحانه وتعالى. فهذه هي المسألة أو سبب الخلاف الحقيقي، إذا ضبطته تضبط، فهي كلها معركة يعني خاسرة عندهم، خاسرة لا قيمة لها عند السني، لا قيمة لها. إذا ضبط وفهم يعرف هذا يعني، ويستطيع الإجابة على كل مثال ذكره جزئي. ليه؟ لأني قد ضبطت القاعدة الكلية الأصل وهدمتها، فكل جزئياته ستكون مهدومة بإذن الله عز وجل. لكن من الذي يدركها أو يضبطها؟ هذا الذي ينبغي أن يدخل الميدان. أما المبتدئ وطويل بالعلم الذي ظن أنه العالم العلامة والبحر الفهامة والإمام، لا لا، هذه كلها قال من شاهدك، قال هذا اللي مثلي وأدون مني. لا، لما تقول الإمام والعالم الجهبة، هذا أحمد يشهد لي يحيى بن معين ولا إسحاق بن راهوي ولا الإمام الشافعي والعكس بالعكس، هؤلاء هم الشهود. أما هذا المبتدي أنت وطالع قال إيش العالم العلامة والبحر الفهامة، فحنانيك أنت في وضع ينبغي التمكن من الناحية العلمية، سواء في اللي تعتقده أو في الشبهة التي ترد عليها. لا تدخل الميدان وأنت أعزل. فهذا هو التقسيم إخوة. فقال بعضهم، ولذلك شوف التقسيم نفس اللي في الأسماء والصفات، نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته وهذا ذاته العلية وصفاته التامة الكاملة وأسماءه الحسنى، ما عندنا أشكال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما عندنا أشكال ولله الحمد منه، كملت ذاته، كملت صفاته، كملت أسماءه الحسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه أبدا. لكن المخلوق مهما كملت ذاته فهي ناقصة، ولو كان جبرائيل عليه السلام ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. الله لا إله، اسمع شوف التعريف، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما لم تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى، وكمال حياته لكمال ذاته، فذاته كاملة وحياته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، واضح؟ ما فيش قال. لكن هو عنده مسكين، إذا أثبت الصفة قال شبهنا وجسمنا وشاف ربك أنا واحد يمشي على وجه الأرض، قبحك الله وخزاك. إن كنت تعبد هذا فأنت تعبد صنم، ولذلك أهل السنة ماذا يقولون؟ المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. أما السني لا، يعبد الواحد الأحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما فيه، هو الكامل، ما أحد يتجرأ. فلما عطلوا صفاته اعتقدوا ذات مجردة، قالوا لا نثبت له اسما ولا صفة، هذا هو العدم، ومن عطل صفة فمآله إلى العدم. ولذلك أهل السنة يقولون الرد على الجهمية والملاحدة، وطائفة لا، قالوا نثبت صفة ونسلبها، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حياة بلا حي، بلا حي، أعوذ بالله، هذا ولا يتصورها العقل أصلا. وآخر ثبتوا فقط بعض بعض. ولهذا هي ثلاثة نفسها في الحقيقة والمجاز، هل يوجد مجاز؟ ثلاثة لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، هذا لا أهل الحق، يوجد المجاز في اللغة والقرآن. وطائفة قالوا بعض الكلام حقيقة وبعضه مجاز، بعض أسماء نثبتها وصفاتها وبعضها نعطلها، هي هي، تبعتم؟ واضح هذا الكلام يا أخوة؟ والله ما أدري، سكوت إن شاء الله يدل على الفهم. طيب تقرأه بعدين نقف من هذه. تفضل. وإليك كلاما موجزا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم. أولا تعريف الحقيقة لغة والصلاحة. الحقيقة لغة مأخوذة من الحق بمعنى الثابت على أنه بمعنى فاعل، أو المثبت على أنه بمعنى مفعول. وصلاحا اللفظ المستعمل في موضعه الأصلي، وقيل اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، كلفظ أسد في الحيوان المفترس وشمس في الكوكب المضيء. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحقيقة اللغوية، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغات كالشمس والقمر والنهر والبحر والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والأسد في الحيوان المفترس. القسم الثاني: الحقيقة العرفية، وهذه تكون عامة وخاصة. ألف: الحقيقة العرفية العامة هي ما تعرف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة. فالأول أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام ثم خصصه العرف ببعض مسمياته كلفظ دابة، فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. غير أن العرف خصصه بذوات الأربع. هذا العرف، العرف اللي بين الناس، لو واحد قال والله لا أركب دابة فركب على ظهر إنسان، هل يحنث ولا يحنث؟ أما الآية ما فيها تخصيص، ها؟ العرف لا يحنث. طيب إذا هو عند اللي يرون أن كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة يحنث، لكن إذا جيت في بعض البلدان دابة يعني فيها كلمة أجلكم الله حمار، فلا يحنث إلا إذا ركب حمارا. هذه تجي الأيمان والمسائل اللي هو الأحكام الشرعية فيها، ما تجي في الآية، أما الآية ما فيها تخصيص أبدا، بل تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. أي. نعم. والثاني أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى ثم اشتهر في عرف الاستعمال في المعنى المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كلفظ الغائط فإنه في أصل الوضع للمكان المطمئن من الأرض ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة من الإنسان، وكلفظ الراوية. في أحد يذهب لقضاء الحاجة على تل؟ ها؟ أي وين يروح الرجال حتى يقضي الإنسان؟ أين يذهب؟ للأماكن المنخفضة ليستتر فيها. أما أن يقع على رأسي تل ويقضي حاجته، فهو لما انخفض ناسب الانخفاض انخفاض بس. واضح؟ الحين في حد يسألك يا شيخ أنت من وين جاي؟ قال والله جئت من الغائط. في أحد؟ وينك جاي؟ والله دور فلان يمكن في دورة المياه، راح لدورة المياه، جاي من دورة المياه. خلاص أصبح يا شباب يعني الناس من كثر حديثها أنه يدخل دورة المياه، أجلكم الله، دورة المياه يعني الحمام، وفي أحد يدخل الحمام ما في ماء؟ فلما كان هو الغالب استخدام الماء في هذه الأماكن الحساسة والقذرة جئت أدبا، جئت من دورة المياه، وهؤلاء يقولون جئت من الغائط، أي المكان المنخفض، وافهم يا فهيم معناه يعني بله حتى يفهمنا أن المراد به كذا، ولكنه انتفى فأطلق الحال على المحل. هذه مفهومة، ما تحتاج أنك تعلمنا الحال والمحل. ولذلك ما جاءت إلا من العجمة. نعم. وكلفظة الراوية فإنه في الأصل البعير الذي يستقى عليه ثم نقل عنه إلى المزادة، وهي وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها. باء الحقيقة العرفية الخاصة، وهي ما تعرف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي تم وضعها لمعنى عندهم، كتعرف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معاني اصطلحوا عليها، وكتعرف أهل الحديث. هذا ما في إشكال، يعني هذا ما في إشكال. بعض الناس اللي يهوش ويهو الأمور، يا أخي شوف عنهم يصطلحون، عنهم يصطلحون، قلنا ما قلنا شيء، يصطلحون ما في بأس، لا العرب ولا غير العرب يصطلحون. ما في مصطلحات طبية أجيبه؟ ما في مصطلحات هندسية؟ ما في مصطلحات اقتصادية؟ ما في مصطلحات سياسية؟ ما حد ينكر هذه، لكن كلامنا على أصل لغتنا. أصل لغتنا هل هي فيها حقيقة مجاز أو لا؟ وهي أمها الكبرى تقسيم هل في حقيقة شرعية أو لا؟ هذا هو البحث، هل اللغة اصطلاحية أو توقيفية؟ كل من خالف قال اصطلاحية، أما أهل الحق واندس معهم في قولهم الأول لا، اللغة توقيفية. لما؟ لأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت ويعلم خلقه، أما اللي ينفون الكلام ويقولون هو كلام نفسي لا يتكلم الله عز وجل بحرف وصوت، يقولون اصطلاحية، اصطلح عليها ذرية من بني آدم من إشارات وسأسأة وتأتأة حتى طلعوا أسد وطلعوا الكلمات هذه اللي سمعتمها، فأصبحت لهم لغات، فهي نفي صفة الكلام عن الله عز وجل أصلها. فمنبعها أمران، ذات بلا صفات، وهل الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقة أو لا، أم اللغة اصطلاحية أو توقيفية؟ نعم. وكتعارف أهل الحديث ومصطلحه على معان كالحديث الصحيح والمعتل والمتصل والمنقطع والمرسل والمعنان والحديث الشاذ وغير ذلك. القسم الثالث الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. من اللي استعمله؟ بلسان عربي مبين، والله عز وجل يتكلم بما يشاء ويستخدم هذه الألفاظ من لغة العرب فيتكلم بها، فيخصص ويعمم ويطلق ويقيد ويجمل ويبين، وكل كلام حقيقة. نعم. ما بقى إلا خمس صفحات. كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكلفظ الإيمان حقيقة شرعية للاعتقاد والقول والعمل. ثانيا، تعريف المجاز لغة واصطلاحا. واحد، المجاز لغة مأخوذ من جاز، يقال جاز المكان إذا سار فيه وأجازه قطعه، ويقال أجاز الشيء أي أنفذه، ومنه إجازة العقد إذا جعله جائزا نافذا ماضيا على الصحة. قال ابن فارس: جوز الجيم والواو والزاء أصلان، أحدهما قطع الشيء والآخر وسط الشيء، فأما الوسط فوجز كل شيء وسطه، فوجز كل شيء وسطه، والأصل وجوز كل شيء وسطه، والأصل الآخر جزت الموضع سرت فيه وأجزته، جزت يعني تجاوزته وسرت فيه، وأجزته خلفته وقطعته وأجزته أنفذته. أجزته يعني موضوعك أجزته، أبشر خلاص، أجزته يعني أنفذته. فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز. ثانيا، المجاز اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: ألف، المجاز اللغوي، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة، مثاله لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنها استعملت في غير ما وضعت له أولا، إذ الوضع الأول لها إنما هو على الحيوان المفترس، واستعمالها في الرجل الشجاع بالوضع الثاني بسبب التجوز بها عن محلها الأول. العلاقة والغرض منها اشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ، يعني لابد أن يكون بين اللفظ حقيقته ومجازه علاقة وارتباط. نعم. وتقوم القرينة على بيان أن المعنى المراد به المجاز إلى الحقيقي. نعم. اشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير ما وضع له بطريق السهو أو الغلط، كقولك خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلا، أو بطريق القصد ولكن لا مناسبة بين المعنيين، كقولك خذ هذا الكتاب أو اشتريت كتابا، تريد سيارة أو دراجة، إذ لا مناسبة بين الكتاب والسيارة ولا بين الكتاب والدراجة. والغرض من العلاقة انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها، فهي كالجسر للذهن يعبر عليها كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإن جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل يعني الشجاع. يستوي لو قال رأيت الأسد، أعرف الجملة رأيت الأسد فعل وفاعل، خلاص ما لها أي علاقة. رأيت الأسد وأنت في حديقة الحيوان أنت وياه، في بليد يذهب ذهنه إلى معنى آخر، أو في المسجد يطول عمر وأنت مثلا في هذا المكان الطيب والإمام جاء ومشيته كانت طيبة، فتقول جاء الأسد، في أحد يقول أوه يبون يخرجون من المسجد قالوا في أسد. أو أن الاسم اسمه الشخص اسمه الأسد، تقول جاء الأسد يعني يصلي فينا، يعني تصور أسد يعني. أيوة، يعني هذه الخيالات كلها يعني انطلاقات ذهنية، أمراض، أمراض وترهات. نعم. والغرض من العلاقة انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها، فهي كالجسر للذهن يعبر عليها، كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإن جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي تربط بين المعنيين في قولك حيوان مفترس ورجل شجاع. باء المجاز العقلي، ويكون المجاز عقليا إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها، ولكن التجوز حصل في الإسناد، كقولك بنى الأمير القصر فبنى والأمير فبنى والأمير والقصر مستعملة في حقائقها، ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى الأمير، إذ الباني له حقيقة العمال. نعم، نزيد ولا نقف؟ طيب نقف عند الأمر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.